أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل الرابع في حكم الماء المشتبه. حكم الماء المشتبه. يقول السيد السيستاني: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هناك في البيت عندي إناءان، عندي إناءان في البيت، وعلمت جزما وعلمت يقينا بأن قطرة من الدم قد سقطت في أحد الإناءين، قد سقطت في أحد الإناءين، ولكن لا أعلم هل هو الإناء الذي هو على الجهة اليمنى أو الإناء الذي على الجهة اليسرى، بل هل هو الإناء أليف أو هو الإناء باء، بل لا أعلم. علم إجمالي في الجامع كما يقول الفقهاء، وشك في الأطراف. وهنا في الحقيقة والواقع يقول الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، هنا في الحقيقة لابد من اجتناب كلا الإناءين، لابد من اجتناب كلا الإناءين، لابد من اجتناب كلا الإناءين. لماذا؟ يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: لتنجز العلم الإجمالي، لتنجز العلم الإجمالي، باعتبار العلم الإجمالي إذا كان هناك علم بالجامع وشك في الأطراف يتنجز، فلا يجوز للعبد ماذا؟ والمكلف أن يتجاوز هذا العلم، أن يرتكب أحد الإناءين وأن يشرب أو يتوضأ من أحد الإناءين في الحقيقة والواقع، لتنجز العلم الإجمالي. بماذا؟ بتعارض الأصول في الأطراف، لأننا ماذا؟ نجري أصل البراءة على الطرف الذي هو في اليمين، نجري أصل البراءة على الطرف اليمين، ثم نجري أصل البراءة على الطرف في ماذا؟ في اليسار. فهنا في الحقيقة تتعارض الأصول، يتعارض الأصل الأول ويتعارض الأصل الثاني في الحقيقة، وبالتالي فإنه بعد التعارض لا دليل على طهارة الإناءين، لا دليل على طهارة الإناءين، ومع عدم ثبوت الطهارة لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في رفع الخبث. بل واضح إن شاء الله. إذن إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، سواء علم بطهارة الآخر أم شك بل فيها، لم يجوز له رفع الخبث. شوف تأمل، لا يجوز رفع الخبث، يعني النجاسة الظاهرية مثل الدم والبول والغائط والمني وما شابه ذلك من النجاسات الخبثية، لم يجوز له رفع الخبث بأحدهما، بأحد الإناءين. وبالتالي إذا لم يجوز رفع الخبث، وبالتالي من باب أولى أنه لا يرفع الحدث، وهو ماذا؟ النجاسة المعنوية كالوضوء والغسل من الجنابة ومس الميت والحيض والنفاس، ولا رفع الحدث. ولكن تأملوا بهذا الحكم، ولكن خلوا فرد نقطة، أخاف ما توجد عندكم فرد نقطة لأن هذا شيء جديد، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، بل لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. فمثلا ثوبي مثلا لاقى أحد الإناءين، أو يدي لاقت أحد الإناءين، بل هنا ماذا؟ لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. فإذا لاقت يدي هذا الإناء أليف أو هذا الإناء باء، أو ثوبي لاقى الإناء أليف أو لاقى الإناء باء، لا يحكم بنجاسة الثوب ولا بنجاسة اليد، بل لماذا؟ لاستصحاب بقاء الطهارة في الملاقي، كما ثبت في محله من طهارة ملاقي الشبهة المحصورة. هذا دوره في الأصول في الحقيقة والواقع. إذن لا يحكم، ولكن لا يحكم، هذا حكم شرعي. كذلك عند السيد الخوئي هذا الحكم، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. نعم استثناء إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما في كلا الإناءين، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما، يعني كلا الإناءين كانا سابقا بل فيهما النجاسة، يعني سابقة على هذه النجاسة الحادثة بعد ذلك. نعم إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما في كلا الإناءين النجاسة. لذا هنا الفقهاء يقولون بل في هذه الصورة يكون استصحاب النجاسة في الملاقى مقتضيا لإثبات النجاسة في الملاقي. واضح إن شاء الله. يكون في هذه الصورة يكون استصحاب النجاسة في الملاقى. الملاقى هو الماء، مقتضيا لإثبات النجاسة في الملاقي هو ماذا؟ الثوب أو ماذا؟ اليد. بل وإن شئت قلت إن الشك في نجاسة الملاقي مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى. بل مولانا العزيز، هذا الاستثناء الأول، بل إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما الإناءين النجاسة أولا، وثانيا أو تحققت الملاقات لجميع الأطراف، أو ماذا؟ هنا كذلك إذا تحققت الملاقات، يعني كم مثلا الإناءين، أنا لاقيت الإناء الأول ولاقيت بيدي الإناء الثاني، هنا بالتأكيد ماذا؟ لأننا نعلم أن أحدهما نجس قطعا، فهنا تثبت النجاسة اليدي أو ثوبي إذا لاقى هذه الأطراف. واضح إن شاء الله. يقول السيد أو تحققت الملاقات لجميع الأطراف، يعني الطرف أليف وضعت يدي، والطرف باء وضعت يدي فيه الماء. نعم. ولو كان الملاقي متعددا، بل هذا تقريبا الفرع الأول من الفصل الرابع. خب يقول وإذا اشتبه المطلق بالمضاف، أنا ما أعرف، أنا في الحقيقة لا أدري أن هذا الماء الذي أمامي هو ماء مطلق. الماء المطلق يعني ماء الأنهار، ماء الحنفية، ماء البحر، بل ماء البئر، أو ماء مضاف مثل ماء الورد مثلا، كان ليس فيه عطر مثلا، بل ولذا لا أشمه مثلا، اشتبه علي. كذلك هنا ماذا؟ هنا علم إجمالي بلي. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف، وإذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف، هكذا يريد أن يقول جاز. شوفوا تأملوا، هذا حكم شرعي أنه يجوز رفع الخبث بالغسل بأحدهما. شوفوا تأمل لي بلي. يقول السيد السيستاني حفظه الله يجوز وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، أغسل بالأول ثم أغسل بالثاني. هنا يقينا يتحقق الغسل، يتحقق الغسل الصحيح. لماذا؟ لأنني اغتسلت بالماء المضاف واغتسلت بالماء المطلق بلي. وكذلك رفع الحدث، وكذلك إذا هناك غسل للجنابة فيجوز للمكلف أن يغتسل بالأول ويغتسل بالثاني. وكذلك في الوضوء يجوز له أن يتوضأ بالأول ويتوضأ بالثاني، لا فرق أيهما قدم، هذا الإناء الأول أو الإناء الثاني في الحقيقة والواقع. نعم، انتهى الفرع الثاني. الفرع الثالث من هذا الفاصل، وإذا اشتبه المباح بلي، وإذا اشتبه المباح وإذا اشتبه المباح بالمقصوب، يعني هناك إناءان في الحقيقة والواقع في كل منهما ماء، ولكن لا أعرف أن هذا الماء هو الذي أملكه ومالي ومباح، أم هذا الإناء الثاني هو الذي لي، لأني أعرف إجمالا أن أحدهما مقصوب والآخر ماذا؟ مباح، ولكن أنا اشتبه علي الحال لأن كلا الإناءين لا رمز عليهما، لا لون فيهما، لا شيء يدل عليهما بلي. فهنا وإذا اشتبه المباح بالمقصوب، وإذا اشتبه المباح بالمقصوب في الحقيقة والواقع بلي، وإذا اشتبه المباح بالمقصوب حرم التصرف، هذا حكم، تأملوا هذا حكم بلي. ما هو الحكم؟ إذا اشتبه المباح بالمقصوب يقول حرم التصرف بكل منهما، لا يجوز أن أغتسل بأحدهما، لا يجوز أن أتوضأ بأحدهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما، ولكن لو غسل غسل عفوا ولكن لو غسل مثلا غسلت الثوب بأحدهما سواء كان بالمباح أو المغصوب، ولكن هذا حكم آخر، كذلك هذا حكم آخر في هذا الفرع، ولكن لو غسل نجس، لو يعني المكلف غسل بأحدهما ثوبه النجس، الثوب يختلف عن الوضوء بلي، ولكن لو غسل نجس بأحدهما ماذا؟ طهره. لماذا؟ والوجه فيه ظاهر، إذ لا يشترط في ارتفاع الخبث الإباحة، يعني لا يشترط، كذا يعبر الفقهاء رضوان الله عليهم بأنه لا يشترط في ارتفاع الخبث، يعني النجاسة المادية، يعني أنا لو أزلت عن ثوبي النجاسة من البول والغائط والدم وغير ذلك، لا يشترط إزالة هذه النجاسة بالماء المباح، بل يكفي ذلك حتى في الماء المغصوب في الحقيقة والواقع، بل تحصل الطهارة بالغسل بالماء الطاهر بأي وجه كان. واضح إن شاء الله. ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر يطهر، بل ولكن ولا يرفع بأحدهما الحدث، ولا يرفع ما يصير، ولا يرفع بأحدهما الحدث، يعني في الغسل وفي الوضوء لا يجوز أن يرفع بهما الحدث، لا يجوز أن يرفع بهما الحدث. لماذا؟ إذ يعتبر في الماء الذي يغتسل به من الجنابة أو الحيض أو النفاس، ويعتبر في الماء الذي يتوضأ به أن يكون مباحا، بل أن يكون مباحا. هذا من الشرائط إن شاء الله سوف نأخذها عندما نمر بكتاب الوضوء، إنه أحد الشرائط هي إباحة الماء. ويشترط في الطهارات الثلاثة قصد القربة كذلك، أولا الإباحة، وثانيا قصد القربة، ومع عدم جواز التصرف. أما إذا لا يجوز التصرف بهذا بكل الإناءين، كيف يمكن تحصيل الطهارة بالماء؟ المحتمل كونه غصبا، نعم المحتمل كونه غصبا، بل انتهى هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع في هذه المسألة يقول: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة. هناك في الفروع السابقة الأول والثاني والثالث من الفصل الرابع كانت ماذا؟ أطراف الشبهة محصورة، يعني محصورة مثلا إناءين، ثلاث إناءات، أربع إناءات، خمس إناءات، عشر إناءات، بلي. أما إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، أطراف الشبهة غير محصورة، بل كانت متعددة، ممكن يكون 100 إناء أو 1000 إناء مثلا، وأعرف أن أحدهما مغصوب أو مضاف أو نجس، هنا كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ يقول: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. نعم جاز استعمال بعضها دون الجميع، وهذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، بأنه إذا كانت أطراف الشبهة غير معصورة جاز الاستعمال مطلقا، جاز الاستعمال مطلقا. نعم بلي. إذن السيد السيستاني يقول جاز استعمال بعضها دون الجميع، يعني ليس مطلقا، وهذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي. وضابط غير المحصور، وضابط غير المحصور، الشبهة غير المحصورة، أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما. يعني بعد أنا عندما أرى بأن هناك 1000 إناء ويوجد إناء نجس، هنا في الحقيقة لا يبقى عندي احتمال أن هذا هو الإناء أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، بل ماذا يوجب كون احتمال النجاسة في كل طرف موهوما، لا يبقى في ذهني أنه أحتمل أن هذا الإناء نجيس أو هذا، ولذا لا يعبأ به ماذا؟ العقلاء في حقيقة الواقع. نعم، بل ولو شكه. الآن مطلب جديد في هذه المسألة، ولو شك في كون الشبهة محصورة، هل إن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة؟ نعم، ولو شك في كون الشبهة محصورة، يعني هذه الشبهة من موارد الشبهة المحصورة، مثلا لا يعلم أن الـ15 إناء أو الـ20 إناء هل هي من الشبهة المحصورة أو الغير المحصورة، فهنا ماذا عليه؟ يقول السيد الخوئي السيد السيستاني: فالأحبط وجوبا إجراء حكم المحصورة، الشبهة المحصورة، هذا الأحوض الوجوبي، ولذا عليه ماذا؟ أن يبتعد عن الأطراف، لذا عليه أن يجتنب من جميع الأطراف، فإن الاحتياط في الحقيقة والواقع حسن وموجب للقرب الإلهي. واضح إن شاء الله. انتهى هذا الفصل الرابع. الفصل الخامس، يقول السيد السيستاني: حكم الماء المضاف. الماء المضاف كماء الورد كماء الورد وكذا سائر المائعات أو المايعات، مثل ماء الورد الماء المضاف. بل ما هو حكمه؟ ما حكم هذا الماء المضاف إذا وقعت فيه النجاسة؟ يقول: ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة. هذا الماء المضاف كماء الورد وغيره، الزيت و الحليب وما شابه ذلك، ينجس الحكم، بل ينجس الحكم ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، بمجرد الملاقاة للنجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، ولو وقعت قطرة من الدم فيه، ولو وقعت قطرة من البول فيه، ولو وقعت قطرة من المني فيه، ولا أثر للكرية. هسه قد يسأل واحد يقول: مولانا، هذا الماء المضاف ماء الورد كان كرا ووقعت فيه قطرة من الدم، ينجس أو لا ينجس؟ بل الفقهاء يقولون ماذا؟ ينجس بل ولا أثر الكرية في عاصميته حتى لو كان كرا. بل الماء إذا وقعت فيه النجاسة وكان كرا لا ينجس إلا بالتغير في اللون والطعم والرائحة، أما هنا لا ينجس. لذا في الحقيقة يمكن أن يستدل على هذا الحكم، ونتبرك بهذه الروايات في الحقيقة والواقع، ما ورد من الأخبار في نجاسة الزيت والسمن، يعني الدهن والمرق المرقة ونحوها بملاقاة النجاسة. فمن تلك الروايات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن الدهن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها. ألقها، إذا كان الدهن جامد ألقها وما يليها ما حولها من الأطراف، وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله، فاستصبح به بلي واستصبح به واستصبح به بلي. والزيت مثل ذلك، بلي كذلك ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرة في خابيه في سمن أو زيت فما ترى في أكله قال فقال له أبو جعفر لا تأكله فقال له الرجل الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميت من كل شيء واضح إن شاء الله بلي وما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبو الحسن عليه السلام عن قطرة خمر شوف تأملوا هذا يدل على أنه ولو كانت قطرة من الخمر أو قطرة من الدم وما شابه ذلك تؤثر الأثر في نجاسة المضاف عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق يعني يهراق شنو يلقى في الأرض يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واضح إن شاء الله بلي هذه الموارد الصحيحية جاءت لم تكن في المضاف يعني في الماء الورد إلا أنها مثله في الميعان الزيت والدهن مثل ماذا؟ مثل المضاف في الميعان الموجب لسراية النجاسة بل يستفاد الحكم الكلي من قوله عليه السلام في رواية جابر بل فإنه لا يبعد أن يستفيد العرف من هذه الرواية إن الميعان يوجب السراية نعم نعم فإذا في الحقيقة نرجع إلى المسألة وتبركنا بذكر بعض روايات أهل البيت عليهم السلام نعم بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر الكرية في عاصمته ولكن إذا كان متدافعا الآن الماء المضاف كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ولكن إذا كان المضاف الماء المضاف ماء الورد متدافعا على النجاسة تأملوا بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذين بالجزء الملاقي للنجاسة بلي هذا الماء المضاف ماذا يكون نجسا إذا لاقى الجزء النجس ولا يسري إلما إلى عمود الفوارة واضح إن شاء الله وإذا تنجس المضاف وإذا تنجس المضاف وإذا الآن قد أحد يسأل يقول شيخنا هل يطهر المضاف هل يجوز لي أن أطهر المضاف إذا وقع في البيبسي مثلا أو وقع في اللبن أو وقع في المرق هل يجوز لي أن أطهره وأكله فيقول الفقهاء رضوان الله عليهم وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم يعني الماء الجاري الماء الكر كماء المطر أو الكر باعتبار الفقهاء يقولون إذ الدليل الدال على طهارة الملاقي بالعاصم مخصوص بالماء المطلق ولا يشمل المضاف ماذا؟ المضاف نعم استثناء نعم إذا استهلك في الماء المعتصم يعني إذا استهلك الماء المضاف نعم إذا استهلك الماء المضاف في الماء المعتصم. نعم، إذا استهلك الماء المضاف في الماء المعتصم كالكري فقد ذهبت عينه، فبعد ما يبقى ماء مضاف، واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا استهلك الماء المضاف، الماء المضاف يعني الشربت مثلا أو ماء الورد أو المرق، ظلينا نصب علي ماء، نصب علي ماء، نصب علي ماء إلى أن راح الماء المضاف، بعد ما بقى ماء مضاف، فالعرف يرون أن هذا الماء ماء الورد ليس بماء ورد، هذا ماء أو المرق كذلك وما شابه ذلك. نعم، إذا استهلك الماء المضاف في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات التي قد تبركنا بذكر الروايات عنها، مثل الزيت والسمن بل والدبس والعسل. نعم، واضح إن شاء الله؟ انتهت هذه المسألة. مسألة 53. قال السيد السيستاني بأن الماء المضاف لا يرفع الخبث، واضح؟ فرد واحد يريد يزيل بالماء المضاف ماء الورد، ماذا؟ يريد يزيل الخبث، نجاسة المادية الذي هي الدم أو البول أو الغائط أو المني، بل ممكن يصير، يقول لا، الفقهاء رضوان الله عليهم، الماء المضاف لا يرفع الخبث، يعني النجاسة المادية لا يرفع الخبث، النجاسة المادية في الحقيقة والواقع، نعم، لا يرفع الخبث، نعم، لا يرفع الخبث ولا الحدث، واضح إن شاء الله؟ ولا الحدث، يعني ما يصير أن اغتسل بالمكلف والعبد يغتسل غسل الجنابة بالماء المضاف، بلي ما يصير. فما يصير الماء المضاف لا يرفع الخبث، لا يزيل النجاسة المادية من الدم والغائط والبول، ولا يجوز ماذا؟ الغسل به من الجنابة أو الوضوء به، أو الوضوء به في الحقيقة والواقع. لذا هناك جملة من الأمور الفقهاء استدلوا على هذا المطلب بها، إنه الإجماع، وإجماع العلماء رضوان الله عليهم، بل ولا يرفع الحدث، كذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، شوفوا تأملوا أيها الأعزاء، فلم تجدوا ماء، إذن ماكو ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، إذا ماكو ماء ماذا؟ تيمموا صعيدا طيبا. مقتضى الآية الشريفة عدم جواز الوضوء أو الغسل بغير الماء، مقتضى الآية الشريفة عدم جواز الوضوء أو الغسل بغير الماء، وبعبارة أخرى لا إشكال في أنه يفهم من الآية إن أمر المكلف دائر بين تحصيل الطهارة بالماء إما بالاغتسال وإما بالتوضي، ومع فقدان الماء فوين يتحول الدور؟ بالتراب، بالتراب، واضح إن شاء الله؟ نعم، نعم، انتهت هذه المسألة 53. نعم، مسألة 54. يقول السيد السيستاني الأسآر كلها طاهرة. طبعا السؤور عبارة عن الباقي من الشراب، بعد الشراب، بعد الشرب عفوا، السؤر عبارة عن الباقي من الشراب بعد الشرب، يعني أنا شربت الماء يبقى قليل، يجي فرد واحد يشرب من عنده، هذا السؤر يسمونه، بقي في الجلاس، في الاستكان، في الماعون مال الأكل، بقايا طعام، هذا يسمى السؤر. بلي بلي. ولذا في مجمع البحرين للعلامة الطريح رضوان الله عليه يقول إن السؤر عبارة عن الباقي من الشراب بعد الشرب في الإناء أو الحوض، ثم استعير لبقية الطعام. وقد يقال في تعريفه السؤر ما باشره جسم حيوان بلي إلى أن قال ولعله اصطلاح. وعليه حملت الأسآر، نعم، كسؤر اليهودي والنصراني بلي. وكيف كان لا وجه لنجاسة سؤر الحيوان الطاهر مثل البزونة مثلا، سؤرها طاهر، نعم، لعدم المقتضي للنجاسة، بل الدليل قائم على الطهارة. فإن هذه الرواية رواية البقباق تدل على المدعى. قال سألت أبا عبد الله عن فضل الهرة، البزونة يعني الهرة، زين اجت وشربت الماء مالتي أو أكلت، والشات يعني النعجة، الخروف والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب فقال لا لا لا لا، رجس نجس، أما الكلب لا، رجس نجس لا تتوضأ بفضله بفضلته بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب، هذا الماعون الذي كان فيه الماء، أول مرة ثم بالماء. واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر الكلب، سؤر الكلب نجس، يعني ما يبقى من الكلب من طعام أو شراب نجس، والخنزير والكافر غير الكتابي، يعني الذي لا يوجد عندهم كتاب، بلي والكافر غير الكتابي، نعم، والكافر غير الكتابي، مثلا السيخ، مثلا الهندوس، مثلا باعتبار أنهم ليسوا أصحاب كتاب، وأما الكتابي. لذا هذه المسألة يختلف بها السيد السيستاني عن السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي يقول والكافر غير الكتاب، بل الكتابي على الأحوط الوجوبي. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره، ولهذا يدل على الطهارة السيد السيستاني عنده. ولذا الذي يقلد السيد السيستاني في هذه المسألة، ولا سيما الذين يعيشون في الغرب مع الكفار من المسيحيين وغيرهم، هنا هذه مخففة عليهم هذه القضية، بل وأما الكتاب فلا يبعد طهارة سؤره، وإن كان الأحوط الاستحبابي، هنا استحباب بلي، لماذا؟ لأنه تقدمت فتوى عليه، وإن كان الأحوط الاستحبابي الاجتناد عنه، نعم الاجتناد عنه. نعم، ويكره سؤر غير مأكول اللحم على الهرة، ويكره سؤر غير مأكول اللحم، بلي ويكره سؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة. الهرة كذلك هي غير مأكولة اللحم، ولكن لا يكره سؤرها. أما في الحقيقة هناك بعض الحيوانات لا يؤكل لحمها وإن كانت طاهرة، وإن كانت طاهرة ولكن لا ولكن يكره سؤرها. نعم، ويكره سؤر غير مأكول اللحم، ويكره سؤر غير مأكول اللحم، مثل الحمار مثلا، مثل البغال، مثل الوحش، مثل السباع، وإن كانت طاهرة، مثل الأسد، بل يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. نعم، وأما المؤمن، يعني سؤر المؤمن، وأما سؤر المؤمن فالظاهر استحباب سؤره. نعم، فالظاهر استحباب سؤره، وأما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره، وفي بعض الروايات فيه شفاء، بل في بعض الروايات إنه شفاء من 70 داء. مثلا ما رواه عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. نعم، قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه. نعم، قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه. نعم، قد ينطبق عليه عنوان آخر في المؤمن يقتضي خلافه، فيما إذا كان مثلا هذا المؤمن مريضا مثلا، أو ما شابه ذلك من الحالات، فهنا في الحقيقة والواقع لا يستحب الشرب من بعده. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.